بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم بكل صراحة. ها نحن نتواصل وإياكم في كل أسبوع في مثل هذه الساعة في الكويت وخارجها من خلال قناتكم الوطن. نطرح موضوعات تهم الأسرة، تهم البيت، تهم المجتمع، تهم الأمة بأجمعها. يستوي فيها الكويتيون والخليجيون والعرب، بل كل من يفهم هذه اللغة ببساطتها قد يستفيد منها في أي مكان كان. نتحدث هذه الليلة عن الطفل، هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل علينا والتي لا نشعر بقيمتها. من يعرف قيمة الأطفال إلا من فقد الأطفال؟ من يعرف نعمة الأطفال إلا من حرم نعمة الأطفال؟ انظر إلى من لم يتزوج أو من تزوج ولم يرزق بطفل، كم يتمنى هذه النعمة، بل ربما لا يدعو الله بدعاء إلا بأن يرزقه الله نعمة الأطفال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. النعمة الثانية اللي لازم نستشعرها إن الله عز وجل ما رزقنا طفلا إلا وكان مسلما صافي الذهن والقلب من كل ما يشوبه، بل على الفطرة. كل طفل سواء أم وأبوه مسلمين أو أمه وأبوه يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو بوذيين أو أي ديانة كان، بل لو كان ملحدين، فإن الطفل الذي يرزق ويولد لهما يولد على الفطرة، يؤمن في قلبه أن لهذا الكون خالق. لو ترك هذا الطفل بلا مؤثر لظل على الإيمان بالله وتوحيده. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه أول من يؤثر في الطفل، من؟ أبواه، يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. من غير الطفل ترى الأب والأم. اليوم المشكلة الأكبر أن حتى في بيوتنا حنا العربية والمسلمة أن الآباء والأمهات صاروا الآن مشغولين عن الأطفال. الأبو إما يطلب الرزق أو بديوانية سلامته أو بالشاليه أو مسافر مع ربعه أو يلعب كرة أو يتابع مباريات. قليل ما نجد أب يجلس ساعة والساعتين كل يوم مع أولاده. أما الأم اللي هي يفترض أن الجزء الأكبر من التربية عليها، فللأسف الوضع كما ترون. الغالب، ليس الكل، الغالب من الأمهات ما لها خلق عيالها. الخادمة توكل، الخادمة تلبس، الخادمة تشرب، الخادمة تطلع، الخادمة توديهم الألعاب، الخادمة مع السائق يروحون بعض الأماكن. الأم أنا عيالي أكشخهم حق الزوارة، هذا العيالي أنا عيالي، بس لما يصير حفل تكريم لهم أنا أروح، هذا العيالي. لكن متى تجلس الأم مع أولادها إلا الحريصة؟ والحمد لله في أمهات حريصات على أولادهم. المشكلة الثانية اللي راح أتكلم عنها اليوم أن حتى الأمهات والآباء الزينين يتركون عيالهم بالساعات أمام ما يسمى شاشة التلفزيون وقنوات متخصصة للأطفال، قنوات أنشئت من أجل هذا الطفل ليكون الأب البديل والأم البديلة. يمكن لما نسميها القناة الأم البديلة لأنها مؤنث أحسن ولأن تأثير الأم أكثر، فسمي بعض القنوات اليوم أما بديلة لهؤلاء الأطفال اللي عايشين بيننا. يعني جيلنا بعد سنوات راح يصير تربية شنو؟ في الغالب تربية قنوات فضائية، تربية أفلام كرتون، تربية قنوات بابي أسمي بعضها تستمر مع الطفل من عمر 3 سنوات. يبدأ الطفل يحب الجلوس أمام التلفزيون من 3 سنوات يمكن لعمره 15-16-17 سنة، وهو يتابع حتى سن المراهقة المتأخر، وهو يتابع هذه القنوات يمكن أكثر من 13 سنة وهو يتدرب يوميا. تدرون الإحصائيات تقول أن الطفل يجلس أمام القنوات الفضائية والكرتون وقنوات المحببة بالنسبة لديه أكثر من ذهابه للمدرسة في السنة كلها. لو تعدون المتوسط تقريبا 2 ساعة في السنة، كم ساعة تصير؟ 2-3 ساعات أحيانا الطفل يجلس أمام هذه القنوات الفضائية. وشوفوا كم ساعة يداوم الطفل في المدرسة، لوجدتم أن جلوسه أمام التلفاز أكثر. يعني تأثير القنوات الفضائية على الطفل، أفلام الكرتون أكثر حتى من المدرسة، أكثر من الآباء والأمهات، أكثر من كل شيء. وإحنا غافلين، والأب يمر على الغرفة يشوف عياله جالسين على قناة الفلانية كرتون، وهذا الحمد لله على الأقل ما طلعوا بالشارع، تانس وطلعوا خلاهم. الأم تتصل على الخدام، ها عيال إيش قاعد يسوون؟ قاعد يطالعون تلفزيون. إيه خليهم، ها خليهم، ما كملت طلعاتها وفرتها بالسوقة والقعدات، على الأقل عيالي قدام الكرتون ما راحوا بعيد. شيخ حتى الكرتون تبون تحرمونه؟ أنا ما راح أحرم، القضية مو حرام حلال. أنا مو قاعد أفتي أنا في هذه الحلقة، أنا قاعد أتكلم عن آثار راح تشوفونها بعينكم. أم أرسلت رسالة تقول أنا عيالي مرة قاعدين يترجوني أسوي الشيء الفلاني لهم، ما رضيت. فقوم واحد من اليهال ويسجد لأمه، يسجد لأمه سجود، ها أرجوك يا أمي سوي لي هذا الشيء، قوم شو تسوي؟ يسجد مرة ثانية. إيش في الولد؟ تدرون الولد إيش في؟ الولد تعود في أفلام الكرتون وبعض المسلسلات وبعض إن لما يتوسل شخصية لشخصية أخرى يسجد له، بل الطفل يتعلم منذ صغره يصير مسخ، ما يعرف شنو الله شنو ملائكة شنو شياطين، كل المفاهيم تختلط عليه. وراح تشوفون بالتقرير بعد شوية بعض الملامح. تخيلوا، ما أبي أسمي أفلام كرتون يعني أبسطها، يعني توم وجيري، منو ما شاف توم وجيري؟ هذا في أحد الحلقات القط تخرج روحها، وين تروح؟ تروح إلى السماء، يشوف اللي ماسك الكتاب يعطيه الكتاب بشماله، ومنو اللي ماسك الكتاب؟ قط مثله لكنه أبيض. يعني منو اللي قاعد يعطيه الكتاب ويقول له ترى أنت راح تدخل النار، فارجع بسرعة خل الفار يسامحك، ولا راح تدخل جهنم. ينزل تحت ترجع لروحه، يلحق يقول له، طبعا الفار ما يسامحه، يموت، يروح يدش إلى جهنم ويلقى هناك منو اللي ناطره؟ الزبانية اللي في في في جهنم، وهم الكلاب. تخيلوا الطفل لما يتصور ان هذه ملائكة النار وهذه ملائكة الجنة، وهذا اللي قاعد يحاسبني. لا، في اشد من هذا، في اشد. الطفل لما يزرع بذرة تصير شجرة عودة، يصعد الشجرة يشوف فوق السماء انسان قبيح ولحية كثة، ويطلع هذا الاله اللي يتحكم بالكون. يا جماعة ترى عقائد قاعدة تروح، ناهيك عن السحر والأشياء الخيالية والجن والشياطين، كل مفاهيم الصحيحة اللي في عقول الطفل قاعد تشوه لأفلام الكرتون. شوف التقرير الأول اللي يتكلم عن أثر أفلام الكرتون العقائدي، بعدين راح نتكلم الليلة أثر الأخلاقي، أثر الاجتماعي، أثر التربوي والسلوكي، كل أنواع آثار أفلام الكرتون على عيالنا. علشان في النهاية طبعا راح يكون ضيفنا اليوم أخ عزيز عليكم، راح تشوفونه بعد الفاصل، لكن خشوا في التقرير أول شيء. المعتقدات التي تعرض في قنوات الأطفال تحت مسمى الخيال الواسع والقوة الخارقة، معتقدات تصادم العقيدة الإسلامية. شبح يعيش مع البشر أم فتى غريب الأطوار بقوى عجيبة؟ كلاهما. أنت وحش، لا شبح ولا طفل، من يهتم بمسخ مثلك؟ لن يقول أحد لك سوى الوداع. نلت الحرية أخيرا، والآن إلى تصفية الحسابات والتي تتطلب ارتكاب جرائم أكثر عنفا. حان الوقت لتحريري من سجن الجسد. لعبة جيدة، لكن ورقة الفخ خاصتك تسمح لي بأن أستدعي وحشا أيضا، لذا أستدعي الآن فتاة الظلام العجيبة. فمن خلال هذه الأفلام الكرتونية يتعلم الأطفال السحر والشعوذة. الآن يا فارس الظلام هجوم، اقضي على وحشه وأنهي هذه المبارزة. Hold on. From your chin to your toes, an elephant from Gorse. إني أبادر ساحرتي بالعملاق القوي. اقضي على عملاقه القوي بهجوم فارس الظلام. بالمناسبة، من تعني بنحن؟ أتعني أصدقائك الخياليين؟ صحيح، أصدقائي. ها؟ انظر، ألقي التحية. إذا كان علي البقاء في جسدك الكريم فعلي إجراء بعض التحسينات التجميلية على الأقل. وتصور بعض الأفلام إمكانية إحياء الموتى عند البشر. لا تحاول أن أقتلك حتى آخر لحظة. لا تدعوه يهرب. وقد يتعدى الأمر على تصوير صراع بين الملائكة والشياطين كذبا وبهتانا. لا طبعا، إنها في هذه اللحظة تفكر في طريقة للخلاص منك. لا تأكل هذا. فلم لا؟ لأنه مصمم. انظر رب الشمس. إنما يركز في ذهن الأطفال منذ الصغر لن يمحى بسهولة عند الكبار. لا تظن غدا مدرس التربية الإسلامية أو معلمة التربية الإسلامية سوف تمحو كل ما تعلمه الطفل من عقائد وأفكار. حتى أعياد اليهود والنصارى عيالنا الآن يحتفلون فيها أنتم لا تدرون، وهم ينتظرونها أحيانا بفارغ الصبر. اتصل علينا أحد الأخوة يقول أنا لما رجعت إلى البيت مرة قال لي طفلي: أبي أريد بعض الملابس المخيفة المرعبة. قلت له: ولما؟ قال: غدا عيد الهالوين، هذا العيد الذي يحتفل فيه النصارى، وعندهم بعض الشعار والطقوس في رعاب بعضهم بعضا في هذا اليوم. منذ متى أطفالنا يرفعون شعارات يهود وشعارات نصارى؟ ناهيك عن الشعور والقصات والأشكال، بل صارت الشياطين عند بعض الأطفال محببة، وصارت الملائكة مبغضة، وصار الحيوانات أحيانا، تخيل الطفل اللي يحب أحيانا الحيوانات النجسة، الخنزير مثلا والكلب مثلا والفأر مثلا محبب عند الأطفال. أما القط وبعض الحيوانات الأليفة الطاهرة فهي مبغوضة عند الأطفال. حتى هذه المفاهيم قلبت وعكست. ما الذي يحصل مع أطفالنا؟ هل نحن اليوم احنا لسنا بغرض ان نقول حق الاطفال امنعوهم؟ لا لا لا، راح ناتي ببديل ان شاء الله وبعض الحلول التربويه، لكن اياك ان تظن ان الطفل بما انه ينظر الى هذه القنوات الفضائيه المخصصه للطفل انه في مامن. لا وربي، هذه اخطر على الطفل حتى من بعض القنوات للبالغين او قنوات الافلام او قنوات الدراما او بعض القنوات الرسميه الاخرى. فاصل وعندنا ضيف عزيز كريم متخصص في هذه الأمور، لكن خلكم أيانا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. حتى لا أخوض وأتكلم في موضوع ربما لست متخصصا فيه، تضفت معي في الحلقة الأخ العزيز والصديق القديم أستاذ الدكتور مصطفى أبو السعد المستشار النفسي والتربوي. حياك الله معنا دكتور. حياك الله شيخنا وحفظك الله واعتز بهذه الصداقة. الله يبارك فيك. طبعا احنا استفدنا منك كثير دكتور خلال يعني مرحلتنا الماضية حتى في الدعوة إلى الله. دكتور الموضوع خطير، يمكن بدأت الرسائل أيضا تهل علينا في نفس الجانب والسياق. هل الأفلام الكرتون هذه أو قنوات الأطفال المتخصصة سواء كانت الآن كرتون أو حقيقة، هذه القنوات المتخصصة للأطفال هل فيها خطورة ولا أنا قاعد أبالغ؟ هو أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أعتقد لا يمكن لأي برنامج أن يبين الخطورة أو التدمير الذي يحدث لنفسية الطفل وشخصية الطفل وعقل الطفل ووجدان الطفل من هذه البرامج الكرتونية. بمعنى لا يمكن لا أنا ولا أنت يا شيخ ولا أي شخص ممكن يبين الخطورة. خطورة أكبر من أن تحصى أو تحدد، خطورة غير عادية. أعطني بعض الملامح الخطورة هذه. أعطيك ملامح، أبسط ملامح أنت ذكرتها في المقدمة أن الطفل بدأ يجلس مشدودا لمدة تتجاوز 3 ساعات. تعرف لما نجي نشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طفولة النبي صلى الله عليه وسلم في مدارب بني سعد كان الهدف منها تحقيق الاتزان في 4 مجالات. أول شيء حركة الطفل الفطرية أنه يكون متحرك ونشيط لينمو وجدانا وينمو عقلا وينمو روحا وينمو جسدا. وذلك اشتغل بالرعي، الرعي فيه التأمل، والتأمل نمو للروح وللعقل، والنمو الوجداني بالرحمة على الحيوانات، والنمو الحركي بالنشاط والحركة. ماذا يعني أن يجلس الطفل في هذا السن لمدة أكثر من 20 دقيقة؟ ولاحظ أنا ما قلت ساعات، لأن الجلوس أكثر من 20 دقيقة تعني تدمير للبناء النفسي عكس الفطرة التي ولد عليها الطفل. لا ينبغي للطفل أن يجلس أكثر من 20 دقيقة دكتور هذا يعلم أكثر الناس الآن ساعات أمام تكلم 20 دقيقة منو الآن اللي يجلس 20 دقيقة هذا هو الطبيعي. أما العلميا الطبيعي هو عمر الطفل زائد 3 يعني لو كان 5 سنوات المفروض يجلس 8 دقائق فقط ثم يتحرك لو كان 17 سنة 20 دقيقة الآباء الآن مثل ما قلت لك دكتور يعني يفرحون عيالهم متمرين أمام التلفزيون نعم. الأمهات تقول عساهم على طول بهالحال جالسين نعم. عشان ما يشغلونها ولا يزعجونها في البيت ولك ماذا نقول؟ نقول أن التنشئة السوية أرخص وأيسر وأسهل من علاج الانحراف طبعا دكتور أنت قاعد تتكلم فقط عن الجلوس أمام التلفاز هذا بس ما تتكلمت عن المضمون الحين أنت في القنوات المضمون هذا أبسط هذا اللي تكلمت عليه هذا أبسط شيء ماذا يحدث؟ الولد لما يجلس هو يتفرج على ماذا؟ كل ما يتفرج عليه عبارة عن عنف مصارعة مطاردة معاكسات صراعات إلى غير ذلك هذا يطالع شو المشكلة لو شاف الأشياء أي ما الذي يحدث؟ هو الحين جالس بدون حركة وهذا عكس الفطرة وفي نفس الوقت هو يتحرك لكن يتحرك بالعقل بدبدبات المخ ولما نشوف ديننا الإسلامي جاءت الشريعة الإسلامية جاءت لتحفظ 5 أشياء ليس فقط الأخلاق الدين والأخلاق هو جزء واحد لا يقل أهمية أو لا يقل العقل أهمية عن الدين بالضبط العقل والنفس والدين والكرامة اللي هي القيم وكرامة الإنسان العرض ثم الجسم هي الذات نقول المال أو يعني ذات الإنسان بالضبط فخمسة أشياء تدمر إحنا لماذا نركز فقط على الدين اللي هي الأخلاق والقيم هذا يدمر لكن أيضا العقل يدمر النفس تدمر دكتور أنا ببدأ يعني نوع من أنواع المضامين اللي تتضمنها هذه القنوات الفضائية راح تشوف معي دكتور انا ما راح اقول لك شنو راح يكون التقرير راح نعرض جزء مما يعرض الان في قنواتنا الفضائيه واستحيل دكتور نحط بعض الاشياء عشان المشاهدين المحافظين اللي قاعد يطالعونا اسف ايها الاخوه راح تشوفون اشياء احنا هذه اقل اقل اقل ما كان مجمع عندنا من ماده ماتيريال وضعنا شيء بسيط بس عشان ننبه الاباء والامهات ايش قاعد يعرض في القنوات الفضائيه هذا تقرير وبعدين نترك التعليق ان شاء الله كيف حالها؟ إذن أخبرني من الفتاة الجميلة التي يوعدها مأمون؟ هل تعرف الفتاة التي يوعدها مأمون؟ لا أدري مديحة بثينة لوزة أو ربما الفتاة ذات الشعر الأخضر ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ إنها جميلة إلى حد ما الأمر ليس كما يبدو لك؟ تعني أنك لن تسيطر على العالم ولا تواعد فتاة أخرى؟ هذه اللقطات وغيرها كثير مليئة بالحب والإعجاب والعلاقات المحرمة مع الفتيات انتظري ما زال موعدنا قائما؟ نعم في الثامنة ناهيك عن اللباس العاري الذي يظهر فيه الأبطال أنت بخير؟ هكذا ها؟ أقصد كارب انتهى الأمر لماذا لا تعاقبيني؟ ويتعدى الأمر أحيانا إلى تقريب الشذوذ الجنسي وتشبه الرجال بالنساء المفترض أن تسرحي شعرك كشعري فلا أحد يجيد تسريح شعره أكثر مني في العالم كله فماذا نرجو من جيل يتربى على هذه الأخلاقيات جعلني رائعة أتسمحين؟ أنت ثاني عجوز تتحرش بي اليوم ولست بمزاج جيد المكان هنا رائع دكتور طبعا احنا شلنا بعض اللقطات الساخنة يا افلام كرتون الاطفال ايش رايك بهذا اللي قاعد يعرض والله اشياء اول شيء اول لقطه ظهرت فيها حركات ايحائيه خطيره جدا ما الذي يحدث هل سمعت اخي الشيخ نبيل ما يسمى بالبلوغ المبكر النضج المبكر لماذا احنا ضد الاختلاط انا ضد الاختلاط البعض يقول والله ما فيه نص يحرم الاختلاط لا خلينا نشوف ماذا يعني الاختلاط الاختلاط او مثل هذه الافلام لما ترى الولد ينضج قبل اوانه تخيل بنت عمرها 7 سنوات 9 سنوات ناضجة كأنها امرأة 18 سنة هذا موجود موجود علميا هذا نسميه النضج المبكر أو البلوغ المبكر تخيل ولد عمره 10 سنوات ناضج شنو سبب دكتور؟ سبب هالأفلام الحركات شوف الحركة الأولى هذا فيه نموذج مجرد الحركة أول شيء قصة الشعر حركات اللي سواها حركات جنسية خليعة جدا بس كانت سريعة هذه يلتقطها العقل اللاواعي وخزنها الولد يصبح شخص يقلد هذه الحركات تلقائيا عشان كذي نلقى شكاوى في مدارس الابتدائي من بعض الاولاد يسوون حركات المعلمات او لبعضهم البعض قد يكون هذا أسبابها. شكاوى أخرى، أنا كاستشاري جيني حالات، أنا ما يمر شهر إلا جيني على الأقل 4 حالات لأولاد أقل من 10 سنوات يعتدون على أخواتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ما في شيء عندنا الآن إلا أخته. إيه. ونضج نضج جنسيا قبل عواني. قضية المواعدة المواعدة المواعدة هذه صارت عادة في القنوات، صار هما، صارت القيم الاستهلاكية، أن الولد ما عنده أي هم إلا المعاكسات والبحث عن البنات ومطاردة البنات والحديث عن البنات، فذهب العلم وذهبت العبادة وذهبت العقيدة والقيم والأخلاق وغير ذلك، فهم أسسوا لنا أنماط استهلاكية. دكتور يمكن أدرى مني أن في بعض الدول الغربية بعض أفلام الكرتون لها سن معين ما تعرض لأقل من، إحنا عندنا مفتوح الباب اللي يشوف أي شيء. غير هذه أن أفلام الكرتون في القنوات الرسمية وغير الرسمية اللي هي تسمى محترمة وتراعي المعايير الإعلام لا تتجاوز 20 دقيقة، في إيطاليا وفي فرنسا وفي بلجيكا وفي ألمانيا وفي لوكسمبورغ لا تتجاوز 20 دقيقة في وقت معين. ما عندهم قناة فضائية موجهة للأطفال، لأن أول شيء الفضائية غير متوفرة في أوروبا، وما عندهم ما يسمى بالأرضي بالكيبل. عندهم حتى لا تلتقط بهذا العادي، تلتقط مئات القنوات بس ما في قناة متخصصة للأطفال بهذا الشكل تعرض على الأرضي. دكتور عندنا بعض الرسائل من بعض الأخوات يقول أن بنتها تبي تلبس ملابس خليعة فاضحة تقلد فيها إحدى الشخصيات الكرتونية. صحيح، أنا عندنا برنامج أو مسلسل اسمه الجاسوسات الثلاث، يلبسوا اللباس خليع، البنات معجبات به ولباسهم جدا فاضح، وهم بطلات يصورنا كبطلات كنماذج للاقتداء والإعجاب. يقول المعد أن إحنا ما سمحنا فتنا نحط بعض المقاطع من هذا الفضل لأن شيء سيء. دكتور إحنا عندنا تقرير ثاني، هذه مسلسلات حقيقية أيضا في قنوات الأطفال. إحنا مشكلة العيال لما يقعدون والآباء والأمهات على بالهم أن هذه قنوات محترمة. شوف الألفاظ، يمكن دكتور يمكن واحد يستحيل يعلق عليها، لكن للأسف هذه تربية عيالنا على هذه القنوات. خلينا نشوف التقرير. لا تقتصر هذه القنوات على رسوم الكرتون، بل تعرض في بعض أوقاتها أفلاما رومانسية، وأقول رومانسية تأدبا، ولكن ما يعرض فيها أسوأ من ذلك. Shave it off, she will kiss you. Well, there are more important things in life than kissing girls. Name two. I can't. فهي قائمة على ما يسمى بالجيرفريند والبويفريند، مستهدفة بهذه الأفلام شريحة المراهقين. You want to get back together with me? How'd you know? Because guys don't just go, Tori, unless they're breaking up with you or they want to get back together with you. كما أنها تعود الأطفال على السلوكيات السيئة من ضرب للوالدين وامتهان للمعلم. Mr. Talbot, the principal wants to see Drake right away. Very well. Drake, you may go. Yes, sir. فهل هذه القنوات قنوات أطفال؟ I hear you. Good. Oh, no, not really. You're our new boyfriend. I get No, I do. دكتور هذه أخف اللقطات اللي عرضناها، هذه تربى عليها عيالنا، تعليق سريع دكتور. ولا تعليق سريع، أنها أولا تحطم القيم والأخلاق وتحطم التعليم، تبين أن المدرسة هي مجال للمعاكسات والمطاردات، وأن المتعة في هذه الحياة هي مرتبطة بمتعة الشغب والعنف والعدوان على الآخرين ومتعة العلاقات الجنسية بين الطرفين. هذه هي الحياة وهذا هو الاهتمام. يمكن لاحظ دكتور أن بعضهم ما قاعد يلمح الآن، بعضهم قاعد يصرح حتى في بعض اللقطات. يقول واحد يقنع صديقه طفل، يقنع طفل لا تكون علاقة مع واحدة، ويبي يثبت له ياب لعدة حلويات. يقول أنت لو تستمر على حلوة واحدة راح تمل منها. فأنت مرة هذه ومرة هذه ومرة هذه. كذلك الفتيات خذ لك علاقات كثيرة، شوف عيالنا قاعدين يتربون على قمة الفساد، ولذلك انتشر عندهم الحين شذوذ، لأن كل ما هو فطري انتهت تأثيراته الإيجابية، ما بقى الإنسان يستمتع بالفطري فتحول للشذوذ. دكتور نبي نكمل وياك لكن بعد الفاصل، خلكم ويانا نرجع بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. طبعا احنا مستمتعين مع أستاذ الدكتور مصطفى أبو السعد استشاري النفسي والتربوي. دكتور هل هذا الكلام اللي قاعد نسمعه والخطير جنسيا أولاد الأطفال يفهمونه؟ شوف أخي الشيخ نبيل، يفهمون أو لا يفهمون يخزن، وهذا هو أخطر شيء. لا توجد كلمة أو حركة يراها الطفل أو يدركها سواء بالسمع أو بالصورة إلا وتخزن. وذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، أول سنة تربوية أن نؤذن في أذن الطفل عمره دقيقة. سؤال، طفل عمره دقيقة يسمع يفهم؟ لا، يخزن. معنى أن العقل اللاواعي يشكل عند الإنسان في الأربعة أشهر في بطن أمه ليخزن. فلما يولد الإنسان يخزن هذه حركات تخزن عند الإنسان، والعقل اللاواعي هو المسؤول الحركة. أنا أتكلم الحين وأحرك يدي بطريقة لاواعية، فهو لما يشوف هذه المشاهد أو الحركات سواء كانت حركات جنسية أو سحر أو أي شيء، أو يسمع الكلمات تخزن تطلع في العقل اللاواعي تلقائيا تطلع. وذلك هذا الذي يخزن، الكلمات تخزن، المشاهد تخزن وتطلع. لما تطلع وتمارس وتكرر أكثر من 3 أسابيع أو 21 مرة على الأقل تصبح نظام، طيب نمط سلوكي. طيب دكتور عفوا، هل تتوقع أن هذه القنوات المتخصصة للأطفال تقصد إفساد أخلاق أطفالنا، ولا هذا همها يعني الوحيد؟ لا لا، تقصد. هذه القنوات أغلبها إن لم يكن كلها قائمة على جهتين. الجهة الأولى هم ناس رجال أعمال الذين يربحون. كلما كان الإنسان مفطولا غبيا غير قادر على التفكير واتخاذ القرارات كلما استهلك، أصبح نظام استهلاكي. لأن حتى يعاكس بنت لازم يلبس، يقص شعر بطريقة معينة، ويلبس لباس معين، ويعمل عملية جراحية وتجميلية، الولد أو البنت. شوف أن العملية التجارية تشتغل. الأمر الأخطر أيضا اللي حذرت منه حتى الكنائس اللي هي الماسونية، وهذه القناة اللي عرضتم جزء منها، هذه قناة معروفة في الغرب أنها قناة ماسونية، لأن الرموز الماسونية تظهر على كل البرامج، رموز ماسونية بعضها يظهر علانية وبعضها يظهر بسرعة غير عادية. يبث عندنا هذا؟ يبث، أنتم عرضتم جزء منه. يبث في العالم العربي في النايت سات يمكن، أعتقد يعني بعد فترة أتوقع أن عند أطفالنا نجد رموز ماسونية وهم ما يدرون إيش هذه. وهذه تدمر عقيدة التوحيد. تعرض بعض الشخصيات لما يمسك رمز معين سواء كان رمز ماسونية أو صليب أو النجمة السداسية يصبح بطل، كأنه يلجأ لها فتعطيه قوة. هذه تضمن عقيدة التوحيد. طبعا دكتور أحيان لو نتوقع لو واحد سوى برنامج مباشر مثل برنامجنا وقال حق الأطفال يا أطفال سووا كذا، افسدوا في دينكم وألحدوا، ما راح يكون له أثر على الأطفال لا أبدا. لكن الأفلام الكرتون هي الخطورة دكتور، حتى الكلمات يعني أنا أسمع بعض الأطفال يقول كلام كبير عن سب وشتم، وتتوقع هذه من أفلام الكرتون يمكن حصلوا بعضها؟ صحيح، لأن لاحظ الموعظة، لذلك النبي كان مستقللا في الموعظة، كان يتخول بالموعظة مخافة السآمة. الموعظة عبارة عن حوار مباشر، هذا ينفع لو كانت نصف دقيقة في الأسبوع، نصف دقيقة وليس الدقيقة، لأنها مباشرة. أما أعظم المواعظ هي المواقف اللاواعية. الكرتون يعرض مواقف لاواعية هي عبارة عن حركات ومتعة وكذا، بس الحركات الجنسية عبارة عن رسالة لاواعية، الكلمات رسالة لاواعية، كلها تخزن في العقل اللاواعي. وإذا أعطيك مثال بسيط، كان عندنا الرسائل، كان عندنا مثلا حملات ضد المخدرات قديما، كلها تقول لا المخدرات، مخدرات تقتل، تؤدي إلى السجن، إلى القبر، إلى كذا، ما نفعت، زادت مخدرات. لماذا؟ لأن هذه مباشرة. الحين بدأوا يتكلموا على صور أخرى، الهواية حماية، المتميزين، اجلس تعطيني وقت يا بفهمني، يعني كذا. الرسائل الخفية اللاواعية هي التي تصل. دكتور احنا نتعجب اليوم لما نشوف ناس تتكلم عن الاختلاط اللي جبتها قبل شوية في المدارس او الجامعات او غيرها. شيخ انت وين عايشين؟ الناس يسبحون مع بعض اولاد وبنات في حمام سباحة مشترك، وهذا كثير يعرف في افلام الكرتون والمسلسلات الحقيقية لقنوات الاطفال. فالطفل لما يتربى على ان البنت تلبس بكيني والولد يتسبحون في حمام سباحة واحد هذا عادي، فشلون تقول لي في المدارس يدرسون؟ وين عايش انت؟ فصار صرنا احنا الغرباء شيخ في واذا كان ضد الاختلاط ليس من ناحيه يقول لك والله فيه نص، انا لست شيخ ولا مفتي ولا كذا، لكن ضد الاختلاط لان الاختلاط يحطم النفس، الاختلاط يجعل الانسان ينضج قبل اوانه. الولد احنا الله عز وجل الانسان ينضج بتاني ل 18 سنه، فلما يختلط الولد عمره 7 او 8 سنوات و10 سنوات يصل قبل 18 سنه عمر 11 سنه، ما الذي يحدث؟ لا يستمتع بكل ما هو فطري، ينتشر العجز، ما يسمى بالعجز الجنسي، الضعف الجنسي، الشذوذ منتشرة في الشباب كل العالم، ينتشر الشذوذ لأن كل ما هو فطري لا يستمتع بالإنسان لأنه نضج قبل أوانه. وذلك أنا ضد الاختلاط واعتبره حراما لأنه يدمر النفس، والنفس هي جزء من الضرورات التي جاءت الشريعة لتحميها. وتأيد كلامك أن الفيلم الكرتون، بعض الأفلام الكرتون المنتشرة والمشتهرة عند الأطفال، البطل أصلا هو جنس، صح؟ واحيانا تكون نعم. البطل هي سحاقيه نعم. اصلا دكتور ندخل في جانب ثاني من جوانب التاثير هو العنف. نعم. احد الامهات تسال ارسلت رساله تقول انا ولدي يطبق الحركات اللي يشوفها نعم. على اخوانه و... نعم. وعنيف معاهم صحيح. فهل تاثير لل... هذا تاثير وهذا ابسط تاثير هذا اقلها بالنسبه لنا خطوره ان الولد يقلد هذا العنف بضرب اخوانه هذا ابسط شيء هذا بداخل عنف يصير يطلعه بهذا الانموذج بس اخطر من هذا يصبح عنف وعدوانيه ضد القيم ضد الاب والام ضد الدين ضد العقيده ضد العلم ضد المدرس وهذا أسوأ من العنف ضد الاولاد دكتور وده في التقرير العنف في هذه الافلام الكرتون وعشان ناخذ تعليقك عليه ان شاء الله اشوف هذا التقرير اهجموا عليهم دمروهم اقتلوهم هذه الكلمات ليست مأخوذة من تقرير عسكري بل هي جمل بسيطة من مسلسلات كرتونية موجهة للأطفال فباسم التشويق والإثارة تجد مناظر الدماء والضرب والقتل والأسلحة منتشرة في تلك المسلسلات فلا تستغرب ارتفاع معدل الجريمة بين المراهقين ساعدني أرجوك فلهذه المشاهد الأثر البالغ في تعزيز روح العنف والعدوانية بين الأطفال والآن علي أن أقضي عليك بلا تردد لماذا أخبرته عن هذا المكان؟ كله بسببك كله بسببك دكتور الطفل البريء الأليف يعني الوديع يتأثر بهذه المناظر جدا أن الله عز وجل على الإنسان أول ما يولد على الفطرة ببناء نفس رقيق يحب الخير ويحب الهدوء ويكون ودود يحب الحيوانات لما يرى مثل هذه بشكل متكرر بشكل يومي متكرر كلها مطاردة مصطلحات مطاردة معاكسة قتل تدمير سيطرة تخزن هذا العنف عبارة عن شحنات من العنف والعدوانية تخزن داخل جسم الإنسان كيف تطلع وأنا راح أفاجئ الناس تقريبا 90% من الأبناء يعانون من هذا العنف فأقول لكم أشكال العنف أبسط شكل أن الولد يضرب إخوانه هذا بالنسبة لي أبسط شيء هذا سهل علاجه لكن الأخطر من هذا أن الولد يتمرد بطريقة هادية لما يكون أبوه متسلط أمه متسلطة أبوه عنيف أمه عنيفة ما يسمحوا له بهذه العدوانية يطلع عدوانية بماذا؟ ضرب الأسنان طيلة الليل يضرب أسنانه هذا مرض منتشر حين العدوانية تطلع أثناء النوم الولد ينتف شعره الولد يأكل أظافره طلع عند البنات اللي يتابعون هذا الشيء أن البنت تصبح عندها عنف ضد الأكل ما تأكل ما يسمى فقدان الشهية العصبي لما له علاج ما عندنا لها علاج لسيما لو تجاوزت مراحل متقدمة يعني قد يكون هذه أعراض هذه عنف مكبوت داخلهم عنف مكبوت ما قادر البنت تطلعه في البيت لأن أبوها صعب أمها صعبة أو طبيعة شخصيتها لما كان عمرها سنتين شخصية هشة هادئة لينة كذا ما تستطيع تطلع العنف فيطلع العنف على شكل أمراض على شكل تبول لا إرادي على شكل تأتأة على شكل فقدان الشهية العصبي كل هذه أشكال وأعتقد أن الأب والأمات يسمعوني الحين سيجدون أن شكل هذه الأشكال موجودة عند أبنائهم يعني ممكن يكون هذه الأمراض سببها هذه أفلام الكرتون هذه تسعيف من هذه أسبابها أفلام كرتون الأفلام المباشرة ولا العنف أفلام كرتون اللي فيها العنف مسلسلات الخليجية والكويتية فيها عنف طيب إذا خرج العنف عن السيطرة عند الطفل وطلع برا البيت هذا شيء ثاني إذا خرج يعني ثاني أن الولد عنده شيء لازم يطلع فالحين هذا دور الأمن إذا خرج الأمن هذا يقوم به بس يعني, إحنا ما يعني دكتور ما نراه أحيانا في المدارس من الضرب بالسكين أو بالبعض اللكمات أو بعض الضرب مكبوت إحنا هذا تعرف أحد المشايخ الأفاضل اللي نحب ونحترمهم يعني ربى ابنه أحسن تربية واستثمر كل جهوده في ابنه، وابنه راح في خمس توالي. عنف، ولد عنيف ضربه بالسكين قتله في السنة الماضية، تعرف الشيخ ليش خذل؟ ليش نظر إليه؟ ليش نظرت إليه على طول؟ ليش نظرت إليه؟ طلع السكين دمره، قتل نفسه وهو مدمر الحين 25 سنة في السجن. هذا عنف مكبوت. وذلك احنا كمعالج العنف ليس الامن وحده من يقوم بعلاج الامن، دوره انه يحمي المجتمع، بس احنا دورنا كاباء وامهات ان نحمي اولادنا هذا العنف من تلفزيون. لاحظ مثلا الواحد يقول ماذا افعل، فانا اسال سؤال، لو وجدت ابنك يدخن سيجاره ماذا تقول له؟ والله يا ابني قلل من السيجاره، دخن سيجاره سيجارتين في اليوم، ولا انك تغضب وتزعل وتاخذ السيجاره وتدمرها؟ مو هذا هو الموقف. انا اقول شيء ولا أريد أن يفهم خطأ، أن السجارة أرحم مليون مليون مليون ألف مرة من هذه المشاهد اللي نشوفها. السجارة قد تدمر الرئة، قد تدمر، لا يعني أنها تدمر رغم من تحريمها وخضرتها، رغم من تحريمها وكذا، قد تدمر الرئة وتسبب أمراض وغيرها، قد يعني يقول 70% وهي محرمة شرعا، وهي محرمة شرعا، وكلان ندعو لها كذا بالضبط. لكن موقف متشدد اللي عندنا مع السجائر ينبغي أن يكون أشد منهم على هذه الأفلام. دكتور احنا تكلمنا عن الجانب العقائدي نعم. والفكري والجانب نعم. الاخلاقي والعلاقات الجنسيه والعاطفيه، وتكلمنا عن العنف والسلوك، ويمكن في ايضا اضرار ثانيه دكتور، في اضرار اجتماعيه، ان اللي تابع هذه الاشياء سيكون بطبيعته اما انطوائي او عدواني، اما يكون ضعيف شخصيا انطوائي او يكون عدواني. اذا لم يستطع ان يمارس هذا العنف في حياته بسبب ضعف شخصيته، السنوات الاربع الاولى كان ضعيف شخصيا، سيصبح انطوائي لا غير قادر على مواجهة الجمهور، وإما سيصبح عدواني عنيف، عدواني عنيف حتى هو ماشي يضرب السيارة ويضرب الحارس ويضرب الخادمة ويضرب إخوانه أخواته. إذا أشياء اجتماعية. الأمر الأخطر أيضا أنه لن يدرس، يعني المدرسة شفتوا اللقطات اللي شفناها، المدرسة عبارة عن معاكسات وبنات وتبادل لي وإهانة للمعلمين وإهانة للمدرب والشغب، إضافة إلى يعني تبادل هذه الأفلام وهذه كل القيم الاجتماعية هدمت، حتى الأب عنده صديقة والأم عندها صديق، والخيانات كلها في البيوت. دكتور الناس الآن السؤال المهم عندها شنو الحل، شنو البديل، شنو العلاج، وهذا راح نرجئه للفقرة الأخيرة. خلكم ويانا بعد الفاصل، آخر فقرة مع الأستاذ الدكتور مصطفى أبو السعد. دكتور السؤال المهم اللي الناس الآن كلها تقوله، شو نسوي؟ القنوات بالمئات، طيب أنا هل أمنع أطفالي؟ إذا منعت أطفالي خذوا يبكون وحرموا نفسهم من الأكل وسووا مشاكل، فما أقدر أخليهم يطالعون ولا ما أخليهم يطالعون، إيش الحل؟ والله أعتقد أن الإخوة والأخوات اللي يعرفون أني دائما أتكلم عن الطفل وأدافع عنه وأتكلم عن المودة والحب مع الأطفال، إلا في هذه الأشياء البلاي ستيشن والفضائيات ما في مرونة. لأن مثل ما قلت، لو وجدت ابن يدخن سأرمي السجارة وأغضب، هذه مدمرة أكثر من التدخين. فأنا رأيي أول شيء أن هذه تمنع بأي طريقة كانت، القنوات هذه المدمرة كلها تحذف، إلا بعض القنوات القليلة جدا تعد رأس الأصابع. ما أدري إذا مسموح أتكلم على قناة واحدة فقط، أعتقد هي جزيرة الأطفال، اللي هي جزيرة الأطفال، جزيرة الأطفال، جزيرة الأطفال، ما لها علاقة بقناة الجزيرة وشبكة الجزيرة بالضبط، هذه قناة ثانية. ما أقول بديل كامل، وفي قسم ثاني البراعم، البراعم تابعة للجزيرة اللي هي أطفال أقل من 4 سنوات باستثناء هذين القناتين، ما أقول كاملة، لكن تحترم عقل الطفل، تحترم الحوار مع الطفل، وتتعامل معه كإنسان ناضج بدون أساليب تهيج، وتبث قيم إنسانية إسلامية رائعة جدا بطرق غير مباشرة. وبعض الإخوان أيضا يتابعون المجلس الأطفال يقول لك على الأقل الحمد لله كفتهم عن بعض الشرور الأخرى. أنا الجزيرة دكتور أيضا تابعت بعض برامجها، جدا جميلة ومحافظة وتحترم مثل ما تفضلت العقل. القنوات الإسلامية مشكلة أن ما عنده أسلوب الجذب، إيه؟ يعني الطفل ما يميل لها أكثر، فهي مباشرة مباشرة. طيب الولد لما يتابع، إذا ألغي القنوات هذيك لا تلغى نهائيا، ما في، أنا كيف هذه مدمرة للعقيدة للفكر للعقل للنفس، كل الضرورات الخمسة اللي جري سامي يحفظها تدمرها. طيب دور الأب والأم حتى لو أنا يعني البيت، نعم. هل أتركهم أمام القنوات وأمشي، ولا لازم يصير لي دور أكبر أنا كأب والأم؟ والله دور أكبر، أنا أدعو إلى السنة، من السنن اللي أعتقد أنها مهملة جدا وما يكاد يتكلم عنها أحد، وكانت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قالها وفعلها، أن النبي ما كان يخرج من بيتي بعد صلاة العشاء. يعني لو احنا خرجنا مره مرتين في الاسبوع، لكن ما تكون انسان ما يرجع الا الساعه 12 بالليل، كان برنامجي بعد العشاء انا، لا انت برنامج، انت مع الاسره، انت الحين اولادك تحاورهم، انت مع الاسره ومع الاسر العديده، بس ما يكون عندك برنامج وعندك خمس ديوانيات من ديواني لديواني لديواني على حساب الأولاد. فينبغي أن نفعل هذه السنة، معنى أن نجلس مع أولادنا نلعب معهم، نحاورهم، نحكي لهم القصص، نلعب معهم صيدا صيدا، نرسم معهم، نلون، نصلي، نقرأ القرآن. طيب هل في كرتون مفيد للأطفال مثل بعض القنوات الهادفة ولا غيره؟ في بعض كرتون صارت في قناة جزيرة الأطفال عبارة عن قصص جميلة جدا بعيدة عن التهييج، عن العلاقات الجنسية، يعلم القراءة والكتابة، تعلم القراءة، تعلمه الشجاعة، الجرأة، مساعدة الآخرين، المغامرة، روح المبادرة. ليش المسلمين ما ينتجون أفلام كرتون هادفة؟ للأسف المسلمين ما عندهم فكرة من ينتج. مثلا إحدى المؤسسات أنتجت برنامج للأطفال ثم عرضوا علي، أول ما شفت لهم هذا مرفوض، أنا بالنسبة لي مرفوض، لأنهم جايبين يريدون يضحكوا الولد، جايبين شخصية يعني شخصية يعني ولد يعني مثل دب ووجهه مثل كاريكاتور، قالوا هذه الشخصية مضحكة، فأنتم زرعتم قيم أن الولد يأكل أكل، لاحظ هذه القيم الأكل خطيرة جدا. يعني الحين مثلا أنت على عهدك ما ألم تدرس القرآن أول ما نزل كان ماذا؟ كلمة اقرأ، وانت درست مناهج فيها حمد مع حمد ماذا؟ قلم. الحين أبنائنا يدرسون عابير تأكل وأمها تطبخ، هذه قيم، هذه قيم. فلذلك يعني الاهتمام بالأطفال ينبغي أن نهتم بالطفل بإنتاج برامج نعرف كيف نصل إلى عقل الطفل. دكتور لأن اليوم ما أعطنا مساحة للمشاهدين، عندنا اتصال على الهواء، اسمح لي معنا أبو محمد، تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا البرنامج الطيب. الله يسلمك، تفضل. الأفلام الكرتون كما لأي شيء آخر سلاح ذو حدين. أنا كأروي تجربتي الشخصية كشخص الحين يعني عمره 24 سنة، ما كان يعرض في التلفاز في الثمانينات، كان شيء محدود جدا. تأثرت تأثر سلبي بأفلام الكرتون، إن أغلبها كانت يعني قصصها بريئة وكتبت منها الشيء قصص الخير والخير ينتصر، لكن الشيء السلبي إن دائما في البطل ويحب البطلة. احنا طبعا بالتلفزيون ما كنا نشوف المسلسلات اللي تعرض في الوقت الحالي، ما كنا نشوف البطايات في مالك الأطفال بذاك الزمان، فدائما كان الواحد يحس بنقص وقاعد يعني كان يدور على البطلة مالته أو بالضبط. فهذا من الأشياء اللي تأثرت أنا فيها. الشيء الإيجابي اللغة العربية كانت أقوى، تأثرنا بهالجانب هذا أن اللغة العربية نمت والنطق كان تفجر من يعني في جانب إيجابي في جانب سلبي. أبو محمد أشكرك، شكرا جزيلا. أنت مرحبا أخوي شيخ تفضل. الإعلانات التجارية اللي قاعد تحطونها بالفواصل ترى بعضها مخل جدا جدا جدا. وأشكرك على الملاحظة، ومنك إلى الإدارة هني عندنا ترى الناس كلهم المشاهدين منزعجين، ولا أنا راضي ولا الضيف راضي ولا أحد في الكنترول راضي على هذه الدعايات، وإن شاء الله راح تتحسن في الأيام القادمة. معنا الأخت روابي. ألو، مساء الخير. مساء النور. حاولي أخت روابي تختصرين الوقت في ضاق. إن شاء الله، وأتمنى أن ما يقطعون الخط شيخ نبيل. تفضلي. شيخ نبيل، أول شيء يعني يمكن أنا أختلف معك في الطرح، أنت وايد حاد في طرحك، وايد حاد، وايد وايد حاد. الإسلام يسر، دين يسر مو عسر. إن إحنا لما نقول إن عيالنا يشاركون اليهود ولا النصارى ولا شيء، يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام إنزين كان وايد يسهل الأمور، إحنا ليش نعسر؟ هذا هذا هذا هذه طريقتك وأنا أحترم طريقتي. ثاني شغلة، إحنا شيخ نبيل أنت صرت مثل عين عذاري قاعد طالع القنوات الثانية وناس الوطن عندك بقتادة وبنبيل، ليش ما حطيت منها لقطات وتشوف الألفاظ اللي يعني يتلفظون فيها؟ يا ليت، صح كلامك، يا ليت المعدين يأخذون الملاحظة. وأنا أشكرك، بالعكس أنا أيد الوطن ولا غير الوطن، لكن في ملاحظة إن بقتادة أبو نبيل ترى حقي وحقي ترى موجه. إحنا قاعد نتكلم اليوم عن قنوات المخصصة للأطفال، بقتادة أبو نبيل قضايا سياسية أكثر، لهذا المسمي الأطفال وايد. أخت روابي آسف ترى على المقاطعة، تفضلي. أنا آسفة همّن، لأن همّن في أطفال بالمسلسل يعني ولد بقتادة أو شيء كذا، ماني من متابعة يعني. طيب تفضلي. فهل هذه الملحوظة اللي كنت أوصل؟ أنا أشكر شكر جزيل، وأنا آسف على أسلوبي، لكن أنا يعني طبيعتي ان اخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشبهوا باليهود، لا تشبهوا بالنصارى، قضيه الاعياد والاحتفال فيها هذه قضيه عندنا بالنسبه لنا مسلمات يعني في ديننا، وين كنت اقولها لكن هذا ديننا في النهايه. الاخت واضحه، حاولي تختصرين معنا. اخت واضحه، الو ألو واضحة، تفضلي تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت أول شيء أشكرك على البرنامج اللي يعني وايد ممتاز ويعني وايد يعطينا القيم والأخلاق الإسلامية، بس حبيت أني أوضح لك يا شيخ نقطة اللي هي العيب الشركات الإنتاج هي تنقي الأفلام الكرتونية اللي مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية. يعني أنت لو تلاحظ لو تروح الدول الأجنبية في يحطون حق عمر 15-20 سنة، احنا هني قاعدين ترجمون الاشياء اللي حق العمر والخمس حق العمر 15 و20 سنة. يعني اذا ما عليك امر شيخنا بس بعطيك يعني نبدا عن الكرتون، مثلا في كرتون اسمه المحقق كونان، هذا الكرتون يعني يعلم على الاشياء يعني الجرم ويعني يخلينا احنا نصير مجرمين. هذا حق عمر 15 و20 سنة، يعني هم يعني هذا يعني ناس يعني قاعدين ينتجونه حق هالعمر، بس المشكلة عندنا احنا قاعد نحط حق قنوات اطفال ما بيتميز بالاعمار. صدقتي. اي نعم. اخت واضحة ودي اكمل وياك، المخرج يقول انتهى وقت البرنامج، التعليق السريع الاخير دكتور مصطفى على ما سمعت. وهل الاخت روابي الاخت الفاضلة وملاحظات اشكرها عليها طبعا، انا هل احنا مبالغين دكتور؟ لا انت واضح، انت الشيخ نبيل انا اقول وكنت اكلم احد الاخوة، انت واضح ما تريده تأتي له مباشرة بدون مراوغة. فأعتقد أن بحاجة إلى الوضوح بشكل أكبر جدا. وأنت لما تقول في بعض الأعياد، أنا عشت في إيطاليا ونشأت هناك، الكنيسة هناك غير راضية على أغلب الاحتفالات التي تسمى أو باسم المسيحية، أغلبهم هذه الأشياء مثل ما إحنا عندنا عادات تحسب علينا كمسلمين وإحنا كمسلمين ضدها، أيضا الكنيسة ضد هذه الأشياء، مثل هذا فالنتين هذا غير مقبول في الكنيسة. أنا في لندن ما شفت أي مظهر، ما في أصلا، هذا يعتبره واحد خارج شاد، هذا القس غير معتمد في الكنيسة. دكتور يقول لي المخرج تايم أوت، آخر نصيحة دكتور توجه لي؟ آخر نصيحة إلغاء هذه القنوات، لأنكم ستدفعون الثمن غاليا إذا وصل الأبناء المراهقة والشباب. الأمر الثاني، إذا أكثر الأبناء من المتابع لم ينصتوا لكم في الكبار، ستجدون أنفسكم لما تكبرون وحيدين مكتئبين، ما عندكم أحد ينصت لكم. أحبوا أبناءكم، الأبناءنا هدية، استمتعوا بالجلوس معهم. أولادنا علموهم الحركة، عندنا أندية رياضية، أندية شبابية، علموهم يساهمون في العمل الخيري، في العمل التطوعي، في الاهتمام بالبيئة، في الاهتمام بأي شيء في المجتمع فيه خير. أولادنا عبارة عن خزان من القوة والطاقة، إذا لم تجد أين تسرب أو أين توجه سوف تجلس تنتظر من يوجهها بهذه القنوات الفضائية القاتلة المدمرة للنفس البشرية. أستاذ دكتور مصطفى أبو سعد الصديق والأخ العزيز، أشكرك شكر جزيل على حضورك وعلى هذه الكلمات. اللي يقولون لي الإخوان خلي الدكتور يتكلم لا تقاطع لأن كل مستمتع بحديثك، أشكرك شكر جزيل. أشكركم على متابعتكم لنا لهذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي.